سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعرفنا بأن روايتين صحيحتان، وأن الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر، تسهيلا من الله عز وجل وتيسيرا على عباده، وأن هذه الرخص تشمل إسقاط الواجب أو تخفيفه، وتشمل كذلك إباحة المحرم. ومناسبة هذا الحديث للباب أن الحافظ رحمه الله ساقه من أجل أن يبين أن المسافر قد وضع الله عنه شطر الصلاة، فهو يصلي جميع الصلوات ركعتين ركعتين سوى المغرب، فإنه يصليها ثلاثا لأنها وتر النهار. ثم مر معنا حديث أنس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة فراسخ أو أميال قصر الصلاة. وعرفنا بأن الشك ليس من أنس، وإنما هو من شعبة بن الحجاج رحمه الله. وقوله كان إذا خرج مسيرة ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، ليس مقصوده بأنه لا يقصر الصلاة إلا بعدما يقطع هذه المسافة، وإنما مقصوده أنه إذا قصد هذه المسافة فإنه يقصر الصلاة. متى يبدأ القصر؟ منذ أن ينفصل عن البلد التي هو فيها. متى يبدأ الإنسان القصر؟ من حين حصول الانفصال. طيب، كيف يحصل الانفصال؟ يحصل إذا غابت عنك بيوت القرية وبساتينها. يعني لو أن إنسانا خرج مسافرا فما يقصر الصلاة إلا إذا غابت عنه البلد، بيوتها وبساتينها. ونعني بالبساتين ما كان مسكونا ولو حين الجذاذ، ولو كان أهلها يسكنونها فقط في الوقت الذي يحصدون فيه الثمر. بمعنى أن الإنسان مثلا إذا أراد أن يسافر من الميناء البري، هو مسافر إلى الأبيض مثلا أو إلى بور سودان، فحان وقت صلاة الظهر، ليس من حقه وهو في الميناء أنه يقصر الصلاة. لماذا؟ لأنه ما زال في داخل البلد. لكن لو أنه ركب الباص، ثم بعد ذلك الباص مضى إلى أن غابت عنك بيوت الخرطوم وبساتينها، أو إذا كان الوقت ليلا غابت عنك أنوارها، حينها أنت قد شرعت في السفر، فيحق لك أن تقصر، ويحق لك في رمضان أن تفطر. أما في داخل البلد فليس ذلك من حق. طيب، تبقى مسألة المطار أيها الإخوان. لو أن الإنسان ذهب إلى المطار وختم جوازه ودخل إلى ما يسمى بصالة المغادرة، يعني ما بينه وبين الطائرة إلا أن يفتح الباب من أجل أن يمضي إليها، فهل من حقه أن يقصر؟ طبعا أغلب مطارات الدنيا هي خارج العمران، يعني خارج البلد، إلا أن بعض المطارات ومنها مطار الخرطوم هو في داخل البلد. فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الإنسان ولو ختم جوازه ولو كان على وشك ركوب الطائرة فليس من حقه أن يقصر، لأنه ما زال في داخل البلد والانفصال لم يحدث بعد. بعض العلماء المعاصرين يقول الانفصال قد حصل حكما، الانفصال الحكمي قد حصل بختم الجواز، لكن جرب في بعض الأحيان أن الإنسان يختم جوازه ثم لا يسافر لسبب ما، بل في بعض الأحيان الإنسان يختم جوازه ويصعد إلى الطائرة والطائرة تتحرك في المطار قليلا، ثم بعد ذلك يعتذر للناس بأنه قد حدث فيها عطل واصبروا قليلا، فيصبر الناس ثم يقال لهم لا، لا بد أن تنزلوا منها، وقد لا يكون سفر في ذلك اليوم. ولذلك نقول الأحوط بأن الإنسان إذا ركب الطائرة فإنه ما يقصر إلا إذا طارت به. أما إذا كان سفره بالبر أو كان سفره بالبحر فإنه لا يشرع في القصر إلا إذا انفصل عن البلد التي هو فيها. ثم مر معنا حديث أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجعنا. وعرفنا بأن سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إما أن يكون عمرة أو فتحا أو حجا، وهو في هذه الأنواع الثلاثة صلوات ربي وسلامه عليه ما جلس في مكة فترة طويلة. أما بالنسبة لعمرة الحديبية فلم يدخلها أصلا، وإنما بقي ينتظر أن تنجح المفاوضات بينه وبين كفار قريش. وأما بالنسبة لعمرة القضية فإنهم ما أمهلوه سوى ثلاثة أيام. وبالنسبة لحجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه إذا فرغوا من النسك ألا يمكثوا فوق ثلاثة أيام. بالنسبة لغزوة الفتح فإن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 14 يوما، لكنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بترتيب الأمور وأن يولي على الناس وأن يبعث وفدا ها هنا وفدا هناك من أجل أن يكسروا الأصنام إلى غير ذلك من المهام. ولذلك الذي عليه المالكية والشافعية وهو أيضا مروي عن الإمام أحمد بأن الإنسان إذا نزل بلدا وقد أزمع أن يقيم بها 4 أيام صحاح، حين نقول صحاح يعني غير يوم الدخول ويوم الخروج، فإنه يتم الصلاة، يتم الصلاة ولا يقصر، لأن حكمه حكمه المقيم، حكمه حكم المقيم. طيب، ما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ورد عن أنس ابن مالك بأنه مكث في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وجاء عن بعض الصحابة أنهم مكثوا في رام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. كذلك ورد عن عبد الله بن عمر أنه مكث في تلك البلاد 2 سنين يقصر الصلاة. وكما قال أهل العلم هذا كله ليس فيه متمسك لمن قالوا بأن القصر لا حد له، لأن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا إلى تلك البلاد مجاهدين فحبسوا بالثلج، كان هناك ثلج جليد، فكانوا ينتظرون متى يزول هذا العذر من أجل أن يمضوا. فما يفعله بعض الناس الآن أنه ينزل بلدا وقد علم بأنه سيقيم بها 10 أيام أو 20 يوما، وخلال هذه المدة كلها يكون قاصرا له الصلاة. هذا القول أو هذا الفعل خلاف ما عليه جمهور العلماء، ثم إنه قد يعرض الصلاة للبطلان، يعني أنت لو صليتها 4 فصلاتك صحيحة عند الكافة، لكنك لو صليت 2 ركعتين فجمهور العلماء سيقولون صلاتك باطلة. طيب لو أن إنسانا نزل بلدا وهو لم ينوي بها إقامة وإنما له فيها حاجة، يقول متى ما انقضت حاجتي رجعت سافرت، يعني مثال ذلك مثلا إنسان سافر إلى عطبرة لعزاء مثلا، وكانت نيته أنه يمكث يوما ثم يعود، فقدر الله عز وجل بأن سيارته تلفت مثلا، فقيل له بأنها إن شاء الله تنصلح في يوم أو يومين، فبقي يقصر الصلاة ليوم اليومين، ثم بعد ذلك قيل له لا تحتاج أيضا إلى يوم أو يومين ثم يوم أو يومين إلى أن تمت 10 أيام أو 20 يوما، من حقه أن يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة، وإنما هو ينتظر متى ما صلحت دابته سافر. ومثله أيضا بعض الناس قد يسافر مثلا إلى بورسودان، عنده بضاعة يريد تخليصها، وقد غلب على ظنه أن المهمة ستستغرق 2 أو 3، فقصر الصلاة، وقدر الله أن أوراقا ناقصة وأن رسوما غير تامة وأن أختاما وأن فطفق يتردد بين المكاتب، ومكث هناك 17 يوما أو 20 أو 25 يوم، هو أيضا لم ينوي إقامة، فمن حقه أن يقصر. لكن الإشكال في من نزل بلدا وهو ينوي أن يقيم. للأسف سمعنا بأن بعض الطلبة قد يذهب إلى بعض البلاد فيقصر الصلاة وهو يعلم بأنه قد يمكث هناك السنة والسنتين والثلاث، هذا ما يستقيم، وإنما إذا غلب على ظنك أنك ستقيم بها 4 أيام فأكثر فواجب عليك أن تتم، وليس من حقك أن تقصر الصلاة. وقد مضى معنا الكلام أيضا أيها الإخوة الكرام في أن مسافة القصر، وقد عينها جمهور العلماء بأنها 4 برد التي هي 16 فرسخا، وبعضهم قال بأنها 89 كيلو أو 85 كيلو، وبعضهم قال فوق 70، وبعضهم قال ما بين مكة إلى عسفان، ومكة وجدة، ومكة والطائف، فهذا كله هذا التقدير لا يصار إليه إلا بدليل قاطع. ولذلك قال كثير من المحققين قديما وحديثا بأن كل ما يسمى في العرف سفرا فإنه يجوز قصر الصلاة فيه، كل ما يسميه العرف سفرا يجوز للإنسان أن يأخذ فيه بالرخص. والمالكية رحمهم الله يقيدون ذلك بأن يكون السفر مباحا، أما إذا كان السفر محرما فإنه لا يترخص فيه لأن المعاصي لا تناط بها الرخص. يقولون لابد أن يكون السفر سفر طاعة، أو على الأقل يكون سفر مباح. أما إذا كان سفرا محرما كما لو أن الإنسان سافر من أجل أن يفعل حراما، يقتل مسلما مثلا لا يستحق القتل، أو أنه سافر من أجل فاحشة أو من أجل ربا ونحو ذلك، فمثل هذا لا يحق له أن يترخص، والعلم عند الله تعالى. ثمانية طيب هذه روايات متعددة. ابن عباس رضي الله عنهما في رواية البخاري يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 19 يوما، وروايته التي في سنن أبي داود أنه مكث 17 يوما، وفي رواية 18 يوما. والعمران بن حسين رضي الله عنه يذكر غير ذلك، وجابر رضي الله عنه يذكر بأنها 20 يوما. فلا تعارض بين رواية جابر ورواية عمران ورواية ابن عباس، فإن كلا قد نقل ما حفظ، كل إنسان نقل ما حفظ، ما في غرابة في ذلك. فالآن نحن المعاصرين الآن لو أننا ذهبنا إلى بلد ما قد تضطرب رواياتنا، فأنا أقول مكثنا 10 أيام، وأنت تقول بل مكثنا 12 يوما، والشيخ يقول بل مكثنا 7 أيام. فالكل يؤدي ما غلب على ظنه. والمقصود من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة مدة من الزمان يقصر الصلاة. وقد عرفنا أيها الإخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أزمع إقامة، وإنما جلس بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، لأن مكة هي دارة الإسلام ومقر بيت الله الحرام، وهي سيدة البلدان، وفتحها سمي الفتح الأعظم، سمي الفتح الأعظم. ولذلك ما يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يفتحها ثم يتركها ويذهب، بل لا بد أن يرتب يعني شأنها كله. ولذلك مكث عليه الصلاة والسلام إلى أن رتب أمورها أحسن الترتيب، وولى عليها عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وجعل أبا محذورة مؤذنا، وبعث خالد بن الوليد إلى ذي الخلصة فهدمها، وبعث المغيرة إلى كذا فهدمها، وبعث فلانا. ثم مكث صلى الله عليه وسلم يتلقى من جاء مسلما، وبدأ يصفي بعض جيوب المقاومة التي ربما تثير بعض القلاقل، فمن أجل هذا مكث هذه المدة صلوات الله وسلامه عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن، قبل ذلك في تبوك ما جاء رواية؟ عن جابر. نعم. أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. أقام بتبوك. إيه. أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. تبوك أيها الإخوان هي بلد يعني في شمال المدينة على تخوم بلاد الشام، وبينها وبين المدينة الآن 80 و600 كيلو، 80 و600 كيلو، يعني قريب من 700 كيلو، والرحلة إليها بالسيارة قد تستغرق قريبا من 7 ساعات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك كانت هذه آخر غزوة غزاها، آخر غزواته عليه الصلاة والسلام، وكانت في العام 9 من الهجرة، وهي التي سماها ربنا جل جلاله ساعة العسرة. وقد رضي الله عن النبي، قد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، كانت في شدة حر وقلة ماء وبعد سفر، كما قال ربنا عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبط وقيل قعدوا مع القاعدين. وفي الآية الأخرى قال: ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة كانت بعيدة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تبوك من أجل ماذا؟ من أجل أن يحارب الروم الذين قتلوا أصحابه في مؤتة، قتلوا زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة رضوان الله على الجميع. طيب، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، مكثوا في تبوك. هل تبوك هي دار مقام؟ اللهم لا، الحر شديد والماء قليل والصحابة يعانون ما يعانون. لماذا مكث عليه الصلاة والسلام 20 يوما؟ كان ينتظر وصول جيوش الروم، ولكن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب. الروم التي هي كانت قوة عظيمة، بل هي إحدى القوتين العظميين في ذلك الوقت، الروم جبنوا عن مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مكث 20 يوما ينتظر يعني وصولهم. فما يمكن أيضا أن يستدل بهذا الحديث على أن الإنسان يقصر إلى ما شاء الله. نقول لا، لو أنه نزل بلدا لا ينوي بها إقامة فإنه يقصر إلى ما شاء الله، لكن من نزل بلدا وهو يعلم أنه سيقيم بها يعني 4 أيام فأكثر، فإن الإتمام في حقه واجب. واضح يا الإخوان؟ طيب، لو أن إنسانا سافر إلى الصين مثلا، تاجر يا حسن، وهو سيصل مثلا إلى العاصمة بكين، وسيمكث فيها يوما أو يومين، ثم سينتقل إلى بلد أخرى فيمكث فيها 3 أيام، ثم سينتقل إلى معرب مثلا في مدينة أخرى يمكث فيها يوما، فمن حقه أن يقصر في ذلك كله، لأنه لم ينوي إقامة في مكان واحد، وإنما بقي يعني متنقلا من مكان إلى مكان، فله أن يقصر لأنه لم ينوي إقامة. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا لو أن إنسانا يعني ذهب إلى مثلا بور سودان سيمكث فيها يوما أو يومين، ثم بعدها ينتقل إلى سواكن، وبعدها سينتقل إلى أروما، وبعدها سينتقل إلى سنكات، يعني ما عنده استقرار في مكان واحد، أيضا من حقه أن يقصر. أيها الإخوة، بعد ذلك الحافظ رحمه الله سيورد الأحاديث التي تتعلق بالجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت في أثناء السفر، لكن أعتذر إليكم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذا اليوم، لأني مرتبط يعني بعمل آخر، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، ويتجدد لقاؤنا غدا.